بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فاليوم مع فصل باب ميراث الخنثى، وهو الخنثى المشكل، وإن كان سيأتي المشكل وغير المشكل، ثم وهو باب مختصر، وأحاول أيضا أن أختصره لأنه بحد ذاته مختصر وهو أيضا قليل الوقوع، وأيضا حدثت أشياء طبية قللت أيضا من نوعه وما تحدث عنه الفقهاء مما سيذكره المؤلف. ثم إن شاء الله في بقية الوقت مع الأحداث التي نعيشها سواء في داخل المملكة أو خارجها حسب ما تيسر لنا، وبعد الأذان مع قصة موسى والخضر، ونحن في نهاياتها، قد ننهيها الدرس القادم أو الذي بعده بإذن الله. المهم كما قلت إن شاء الله ستنتهي قبل إجازة منتصف في الفصل بإذن الله تعالى. نستمع إلى قراءة الشيخ وما تيسر من تعليق حوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنثى. نقل ابن حزم الإجماع على توريثه، وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة، ويعتبر أمره في توريثه ببوله، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، لأن الله تعالى أجر العادة بذلك. الباب كما رأيتم قال نقل ابن حزم الإجماع على توريثه، وهذا طبيعي لأنه أصلا موجود، بس فقط دائر بين الذكر والأنثى، سواء كان ذكر أو أنثى أو بينهما، فطبيعي أن، ولذلك لا إشكال في توريثه، إنما كان، لا أقول الإشكال، إنما بيان الحكم الشرعي في نوعية توريثه. واصلت. أنا لن أعلق كثيرا لأنني سأعلق بتعليق يختصر الموضوع كله بإذن الله. فإن بال منهما فبسبقه من أحدهما، لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال: من حيث يبول. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال: ورثوه من أول ما يبول منه. لعلنا هنا بس إشارة بالنسبة للأول موضوع، تعرفون الكلبي هذا السند معروف عند العلماء. الثاني، الحديث الثاني الذي أتي بخنثى من الأنصار، قال الشيخ الألباني رحمه الله: لم أقف على إسناده. قال الشيخ الألباني: لم أقف على إسناده، لكن قال أيضا غيره في كما تعلمون في شرح الفاريابي، قال أنه ضعيف، أخرجه ابن عدي في الكامل وكذلك البيهقي. الشيخ فقط قال: لم أقف على إسناده، بينما جاء من تابعه ووقف على إسناده. وقد عندما في زيارة لشيخنا الشيخ الألباني عام 1412 تحدثنا في هذه القضية التي أحيانا الشيخ يقول فيها حديث مثلا ضعيف، ثم تجد في كتاب آخر قال حسن، أو تجده أحيانا قال لم أقف على إسناده. قال: أنا أتعامل مع مخطوطات والوصول إليها صعب جدا، حتى إن الشيخ كان معروف أنه في المكتبة الظاهرية يأتي الصباح ويصعد على السلم ويبدأ بالكتب، أحيانا ما ينزل من السلم إلا مع الظهر وهو يقلب المخطوطات وهو على السلم رحمه الله، فكان بذل جهودا تختلف عن الجهود الآن التي تبذل عن طريق المحرك الآلي وفي كل خير. فقال أحيانا أبذل الجهد ثم أقول لم أقف على أسناده، أو أقول أنه بحسب السند الذي وصل إليه أنه ضعيف، ثم بعد ذلك أجد سندا لهذا الحديث أو أجد طريقا صحيحا. غير الطريق الذي ضعفت. فلذلك أقول في مثلا تجد في ضعيف ابن ماجه أو ضعيف السنن أي ضعيف يقول الشيخ ضعيف، تجد في مرة أخرى يقول حسن أو صحيح. البعض يقول تناقض، لما حاول يصيد بهذا الماء السقاف وهو رجل صوفي وليس الشيخ علي السقاف الذي من أهل السنة ومن خيار الرجال صاحب الدرر السنية، ولذلك أنصح بمتابعة موقع الشيخ علي السقاف، موقع رائع جدا ومن أفضل المواقع خاصة في العقيدة وغيرها. لا، هذا السقاف آخر في الأردن صوفي ومعرق الصوفية والخبز، وكان نقد الشيخ الألباني نقدا شديدا فرد عليه كثيرون. لكن الشيخ أيضا قال، كان مما يخضع الشيخ أن يقول الشيخ متناقض، مرة يقول صحيح مرة يقول ضعيف، فغير صحيح، أنا لست متناقض، هذه بس إشارة. وإلا إذن الحديث الأول موضوع، الثاني ضعيف، لكن إجابة أن لم يقف على إسناده أنه أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي كذلك. نعم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر. لا أعلق لأن سأتي بقاعدة يسيرة جدا. فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، لأن الأكثر أقوى في الدلالة. قال في المغني: قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي يبول منه أكثر، فإن استويا فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه أعطي ومن معه اليقين. الآن وقف الشيخ. نعم، خلنا نقف هنا نعلق. الشيخ يقول الآن في تأليف أنه يمكن أن يعرف قبل البلوغ، فإذا عرف قبل البلوغ بإحدى الطرق أو بأحد الطرق التي ذكرها فإنه يقسم الميراث على أنه إلحق ذكرا أو أنثى. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو ما ذكر عموم الفقهاء، لكن التعقيب الذي قلت لكم، الطب تقدم اليوم والعلماء سابقا يبنون على حسب علمهم، وهو لا شك ما ذكروه هو أغلب ما كانوا يبنى عليه سابقا. لكن ذكر الدكتور زهير السباعي والدكتور محمد علي البار، وبالذات الدكتور محمد علي البار مشهور بهذه المسائل، تجدون في كتاب الطبيب أدبه وفقهه. نعم، ذكر كلاما بعد أن بين أن الفقهاء كانوا يعتمدون على هذه الطرق التي كانت تناسب وقتهم، لكن اليوم نشأت طرق جديدة علمية طبية يعرف مباشرة من حيث الولادة، يقول يعرف هل هو ذكر أو أنثى. نعم، وقد يبقى مشكلة كما قالوا، لكن الشاهد أن ما نحتاج إلى أن ننتظر البلوغ. فالمؤلف بنى على، لأننا نحن في باب الميراث، أنه إذا عرف ستكون القسمة واضحة، خلاص يلحق بالذكر أو الأنثى. إذا لم يعرف هو الذي سيقول المؤلف هنا، تفضل. فإن استويا فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه أعطي ومن معه اليقين من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، زاد في المغني: وكونه مني رجل، أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أي استدارته، أو سقوطه أي الثدي نص عليهما، أو إمناء من فرج، فإن مات الخنثى قبل البلوغ أو بلغ بلا إمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته، واختلف. لا قبل واختلف في أنوثة. إذن نخرج لأنه كالآتي: الطب اليوم تقدم وله وسائل كثيرة للحاق بالذكر أو الأنثى، وحتى ما أفصل كثيرا لأن قد تستجد أيضا طرق أخرى، حتى الطرق التي ذكرها هؤلاء الأطباء وقلت لكم ذكرت في كتاب الطبيب أدبه وفقهه تجدونها مفصلة اختصارا للوقت، قد تستجد أيضا طرق أخرى أدق. لكن نقول يمكن ربما يبقى حالات نادرة لم يتوصل. نعم، ما نجزم أن انتهت الحالات، لكن تبقى قليلة. هنا الآن بدأ المؤلف يبين الميراث. أما الماضي فأعتقد أنه إذا كان بالإمكان إلحاقه فالأمر يسير، يلحق بذكر أو أنثى والله أعلم. نعم. أو بلغ بلا إمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته، واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ففي ابن وبنت وولد خنثى للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة وللبنت سهمان. وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب أو تضرب. لا علينا شيخ لطول الفصل، أنا اتفقت معكم على أنني أحاول ألا تمروا بشيء فيه إشكال وأنتم تقرؤون النص. أما ما يتعلق بهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف سأختم بقاعدة تريحكم كلها سهلة. أنا رجعت لما ذكره الفقهاء والفرضيون، ورجعت لبعض كبار المشايخ المتخصصين في هذه المسألة، فتوصلت إلى قاعدة يسيرة جدا استنبطتها من كلامهم سأذكرها لكم. لكن دعونا نأخذ بالأرقام. قال فإن تباينتا، طيب توافقتا، تماثلتا، تناسبتا، هذه معروف أنها قواعد عند العلماء يذكرون فيها هذا الجانب وهو التناسب في المسائل أو عدم التناسب. فباختصرها، ما هو التباين بين الأرقام؟ هو التباين بين الأرقام، يعني أصول المسائل التي ذكرها. يعني يقول المؤلف أنه ننظر، قد يكون ذكر، نفرض أنه ذكر ثم نفرض أنه أنثى، نفرض أنه ذكر ثم نفرض أنه أنثى، نقسمها على أنه ذكر ونقسمها على أنه أنثى، ثم نأخذ جامعة بينهما. لكن بدأ الشيخ يذكر تقسيم لن أذكره الآن، سأترك لكم قاعدة أيسر من كل ما ذكر، لكن أوضح هذا. ما معنى تباين الأرقام؟ هو أن لا ينقسم الرقمان أحدهما على الآخر، ولا يقبلان القسمة، لا يشتركان في القسمة على رقم معين. يعني مثلا 2 و3 ما تنقسم 3 على 2، وليس فيه رقم يقبلان القسمة عليه إلا واحد. طبعا واحد غير مراد في القسمة إذا تحدثنا عن القسمة. إذن هذا يسمى التباين، وهي قاعدة كل رقمين تواليا فهما قد تباينا. يقين، لأنه شفع ووتر، 2 و3، 3 و4، 4 و5، أهل المجرة، هذا كله تباين. لأنه ما يمكن لا أن يقبل القسمة على رقم معين محدد كما سيأتي، ولا ينقسم أحدهما على الآخر. إذن هذا هو التباين. نقول التباين أي لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر، ولا يشتركان في القسمة على أي رقم سوى واحد، مثل 2 و3، وكل عددين متواليين فهما متباينان. هذه قاعدة رياضية. فإن ثانيا يقول فإن توافقتا، ما هو التوافق؟ هو أن لا ينقسم أحدهما على الآخر، لكن يقبلان القسمة على رقم معين. هما هنا التوافق المقصود به، إذا توافق الرقمان ما يمكن يقسم واحد على الآخر. يعني مثلا 8 على 4 أو 6 على 3 يقبل الرقم الكبير القسمة على الصغير، لكن تجد فهما إذا لا ينقسم أحدهما على الآخر، لكن يختلفان عن التباين أنهما ينقسمان على رقم معين. مثلا 6 و4 يقبلان القسمة على ماذا؟ على 2. يعني 6 تنقسم على 2 و4 تنقسم على 2. نعم، 8 و6 نفس الشيء، وهكذا 9 و6، 9 و6 وإن كان كلهم حتى لا تحسب أنه لازم شفع وتر أو وتر، يقبلان القسمة على ماذا؟ على 3. هذا يسمى توافق، هذا يسمى توافق. التماثل طبعا واضح جدا، لأنه هنا في قضية التماثل فهو التساوي تماما، 3 و3، 4 و4، 5 و5، وهكذا، هذا يسمى تماثل وهذا واضح. أخيرا التناسب، التناسب هو أن يقبل أحدهما القسمة على الآخر، ك6 و3، 4 و2، هذا تناسب. إذا صار عندنا تباين كما رأيتم هنا، وتوافق، وتماثل، وتناسب، ما تعدوا الأرقام هذه القاعدة إطلاقا. فإما أن يتباين لا يقبلان القسمة ولا يشتركان في رقم، أو يتوافق يقبلان القسمة يشتركان في رقم وسيط، نعم، أو يتماثل وهما أن يتشابه تماما، أو نقول هنا كما قال يتناسب أو يتداخل كما قال بعض العلماء. ففي هذه الحالة أن يقبل الكبير القسمة على الصغير. وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب الجامعة في 2 عدد حالي الخنثى. ففي هذه المسألة، مسألة الذكورية، من 5، والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكون 20، ثم في اثنين تبلغ 40. للبنت سهم في 5 وسهم في 4 يحصل لها 9، وللذكر سهمان في 5 وسهمان في 4 يجتمع له 18، وللخنثى سهمان في 4 وسهم في 5 تكون 13. فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة. الآن هذا إذا اختلف ميراثه بين الذكورة والإناثة، يعني إذا صار أنثى يختلف عن ميراثه إذا كان ذكر، لكن في حالات كما تعلمون لا يختلف ذكر ولا أنثى، مثل الأخ لأم والأخت لأم، الأخوة لأم هنا يصير السدس، هذا ما يختلف. أو إذا كان معتق هنا خلاص ما في إشكال، ما عندنا إشكال في المسألة. نعم. فإن لم يختلف، فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا، وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه. هذه الحالة الأخيرة، يقول أحيانا إن كان ذكر سيرث وإن كان أنثى لن يرث، أو العكس إن كان أنثى سيرث وإن كان ذكر لن يرث. إذن هذه الحالات الواردة صح، حالات رياضية، هذا يعطى النصف لاحتمال أن يكون كذا وكذا. فلا. أخيرا سأعطيكم قاعدة بسيطة جدا تقرب المسألة في الحالة الأولى التي قال فيها تباين وذكر قسمه ورأيت العلماء أطالوا فيها. المسألة سهلة فيما أرى. نأتي للآن ونأتي بالمسألة على أن الخنثى ذكر ونقسمها تماما، وتعطيكم مثال يقرب سهل جدا. ولدان يعني ذكر ولدان، واحد ذكر وواحد خنثى، مشكل. طيب إذا قسمناها واعتبرنا أن الخنثى ذكر كم تكون أصل المسألة؟ من اثنين، طبعا اثنين أخوة ذكرين من اثنين، كل واحد كم يأخذ؟ واحد. انتهينا؟ طيب خلاص، وجعلنا إذن عندنا مسألة فيها اثنين كل واحد يأخذ واحد واحد، على أنهما ولدان ذكران، أنهم ابنين ذكرين. طيب إذا اعتبرنا المسألة الحالة الثانية أنه ابن ذكر وبنت، كم تكون المسألة؟ من ثلاثة، يكون للذكر اثنين وللأنثى واحد، إذا رأت المسألة ثلاثة. نأتي ونجمع أصول المسألة، كم عندنا أصول المسألة؟ اثنين الأولى والثانية، كم طلع النتيجة؟ 5. خلاص أخذنا 5، إذا نقسم المال 5 أقسام. نأتي لكل واحد ونجمع له ما حصل عليه في الحالين، فنجد أن الذكر الذي هو معروف أنه ذكر أخذ في المسألة الأولى كم؟ 1، وأخذ في المسألة الثانية 2، كم صار نصيبه؟ 3. طيب 3. نأتي للخنثى، نصيبه في المسألة الأولى على أنه ذكر قسيم لأخيه 1، ونصيبه في المسألة الثانية على أنه أنثى 1، كم صار؟ 2، أخذ 2، كم صار المجموع؟ 5. انتهت. اعملوها في كل مسألة، اقسموها مرة قسمة ذكورية ومرة اقسموها الأنوثية، ثم بعد ذلك اجمعوا حاصل المسألتين، ثم كل واحد من المؤمن حتى لو في أم وأب وغيرهم كل واحد يأخذ نصيبة مجموع في الحالتين، وتطلع رياضية منضبطة تماما. هذه أسهل ما وصلت إليه والله أعلم، بس وأقف عند هذا الحد لأن الوقت لا يسمح لي زيادة، ونريد نستثمر الوقت في مسائل كثيرة. نسأل الله التوفيق والسداد. طبعا حالات الخنثى المشكل أكثر مما ذكر المؤلف، حالات حتى بعضهم لا يكون له ذكر، وبعضهم حتى ذكر العلماء أن هناك من لا يستطيع يتبرج يخرج. سبحان الله، هذه حالة نادرة، قد الطب الآن تغير أنه بعد ما يأكل الطعام ويمتصه يخرج أكرمكم الله قيا، ونسأل الله السلامة والعافية. لكن في حالات كثيرة ونظرا لقلتها لا نطيل فيها، والله أعلم.